إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول منهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تدوين التاريخ. بالنسبة لتاريخ الإمام الطبري، يتحدث فيه الإمام الطبري عن ماهية هذا المرجع القيم في مقدمة كتابه، فيقول رحمه الله تعالى: وتأملوا في هذه المقدمة كيف أن الإمام الطبري كأنه يعني يلبس نظارة اسمها العقيدة، ومن خلالها ينظر إلى كل أحداث التاريخ البشري وليس فقط التاريخ الإسلامي. فيقول: وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدأ ربنا جل جلاله خلق خلقه إلى فنائهم، من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأ الله تعالى بآلائه ونعمه. يعني سأذكر من أنعم الله عليه فشكر هذه النعمة، وأيضا أذكر من أنعم الله عليه فكفر هذه النعمة وعتى وتمر. يقول: ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه، من رسول مرسل أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف، فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعما، وإلى ما تفضل به عليه فضلا، ومن أخر ذلك له منهم وجعله له عنده ذخرا، ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه وعجل له نقمه، ومن كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه. مقرونا ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتاب هذا بذكر زمانه وجمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه. فنلاحظ هنا ربط التاريخ، نظرتنا للتاريخ بالإيه؟ بالعقيدة، وكيف أنه يفسر التاريخ التفسير الصحيح. التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ هو ننظر إليه إلى أنه عبارة عن حلقات أو سلسلة من حلقات الصراع بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك. هذا هو محور التاريخ البشري، لا هو صراع بين طبقات ولا صراع على الملك والحكم ونحو ذلك، وإنما هو صراع بين الإيمان ممثل في الأنبياء والرسل وأتباعهم، وبين الكفر في من صدوا عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الدكتور أمحزون: ومما يلاحظ أن الإمام الطبري ألف تاريخه ليؤكد هذه الفكرة الأساسية المنبثقة من اعتقاده وتصوره الإيماني، وهي إيمانه بأمر الله ونهيه وبعدله وقضائه وقدره، وبأن له سننا ماضية لا تبديل لها، وإيمانه بحرية الإنسان وقدرته على الاختيار، وأنه مكلف بوظيفة العبودية لله والخلافة في الأرض وعمارتها بشرع الله ومنهجه، وبأن الله يثيب الطائع المستجيب ويعاقب العاصي الناكث. ولذلك كانت نظرته التاريخية إلى الحوادث تندرج تحت هذه الفكرة الثاقبة والعقلية النيرة المؤمنة بالله العارفة بشرعه وأحكامه، كما أن تدوينه لتاريخه حسب سن الرسل والملوك الذين كانت بأيديهم مهمة التوجيه وسلطة التنفيذ هو من أجل أن يساعد على توضيح العبر والدروس لأولي الأبصار، ويريهم كيف تتحقق سنن الله على البشر من نصرة المؤمنين المنفذين لشرعه من الرسل أتباعهم مصداق قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهلاك الظالمين المحادين لله ورسله واستدراجهم وتأخير عذابهم إلى يوم القيامة. وجدير بالإشارة أن الإمام الطبري قسم تاريخه إلى قسمين: في القسم الأول ذكر الخليقة والبدء وهبوط آدم إلى الأرض وقصة قابيل وهابيل، ثم عرض للأنبياء نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وأيوب وشعيب ويعقوب ويوسف وموسى وإلياس وداود وسليمان وصالح ويونس وعيسى ومحمد قبل الهجرة إلى ما قبل الهجرة، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وأرخ كذلك للأمم، حيث استوعب أول الكتاب الحديث عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع ذكر أخبار بعض الأمم كالفرس وبني إسرائيل والعرب، إلا أنه أطال في الإخبار عن تاريخ الفرس لما هناك من علاقة مميزة بين الفرس والعرب. يبدو في هذا القسم أن الإمام الطبري اكتفى بأصول الحوادث ولم يبحث في تفصيلاتها، إما خشية الإطالة أو لعدم الثقة في صدق هذه التفصيلات نظرا لطول الأمد وخشية التحريف وعدم اتصال السند، أو لعدم أهميتها في نظره، يعني ما يرجع إلى بداية الخليقة وقصص الأنبياء المذكورين. أما في القسم الثاني فتناول أحداث التاريخ الإسلامي منذ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حوادث سنة 300 من الهجرة، فذكر الأحداث الكائنة بعد البعثة النبوية بدءا بالهجرة، ثم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وعماله والوفود القادمة عليه، ثم ذكر جملة من أخباره وشمائله حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم استهل عصر الخلفاء الراشدين بخبر استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وحروب الردة في عهده، وأخبار الفتوح أيام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وبوادر الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وما ترتب على ذلك من حصاره ومقتله، ثم ما وقع في عهد علي رضي الله عنه من فتن وحروب بينه وبين مخالفيه في وقعة الجمل وصفين، وما نتج عن هذه الوقعة الأخيرة من أحداث التحكيم وقتال الخوارج. ثم ذكر تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، واجتماع المسلمين على خليفة واحد فيما يسمى عام الجماعة. وبهذا يؤرخ الطبري لبداية الدولة الأموية بتولي معاوية رضي الله عنه مقاليد الحكم، والذي كان أبرز حادث في عهده أخذه البيعة من الناس بولاية العهد لابنه يزيد، واستئناف الفتوح الإسلامية. طبعا بالنسبة ليزيد، لأن هنا يذكر حاشية تتعلق بيزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان أبو خالد القرشي الأموي الخليفة، يقول الذهبي في ترجمته: كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيد، وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا، يتناول المسكر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بوقعة الحرة فمقته الناس، ولم يبارك في عمره، كانت خلافته أقل من 4 سنوات، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين، له على هناته حسنة، وهي إيه؟ غزو القسطنطينية، وكان أمير ذلك الجيش، وفيهم مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه. هذا قول الذهبي، يزيد ابن معاوية ممن لا نسبه ولا نحبه، بعكس ما قال الذهبي في من؟ في الحجاج، قال الحجاج إيه؟ نسبه ولا نحبه، أما يزيد فيقول فيه ممن لا نسبه ولا نحبه، بخلاف الرافضة فإنهم في بعض المناسبات إذا قدموا مشروبا لبعض يقول اشرب وزيد ولعن يزيد، أما الإمام الذهبي فيقول يزيد ممن لا نسبه ولا نحبه. وله نظراء، يعني ليس وحده في ما وقع منه من المثالب، وله نظراء من خلفاء الدولتين الأموية والعباسية، وكذلك في ملوك النواحي، بل فيهم من هو شر منه، توفي سنة 64 هجرية. إذن كان أبرز حادث في عهد معاوية رضي الله عنه أخذه البيعة بولاية العهد لابنه يزيد، واستئناف الفتوح الإسلامية التي توقفت في عهد علي بسبب الفتنة. ودي من ميزات الدولة الأموية العظيمة جدا، أن الفتوحات الإسلامية استؤنفت في عهدهم واتسعت الدولة الإسلامية إلى أعظم امتداد لها. ثم ذكر ما وقع في عهد يزيد من أحداث كمقتل الحسين رضي الله عنه وموقعة الحرة وانتقال الخلافة بعد موت معاوية ابن يزيد من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني من بني أمية. إذن انتقلت الخلافة بعد يزيد إلى ابنه معاوية ابن يزيد. أما معاوية ابن يزيد فهو أبو ليلى القرشي الأموي الخليفة، قال فيه الذهبي: كان شابا دينا خيرا من أبيه، خيرا من أبيه يزيد، ولي 40 يوما ثم اعتزل وامتنع أن يعهد بالخلافة إلى أحد، فمن ثم انتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني من بني أمية. وعموما لم يغفل الإمام الطبري الأحداث الكبيرة في عهد بني أمية، كالقتال الذي جرى بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والأمويين حول الخلافة، وحركة المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وانتفاضة عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي يقول الذهبي في ترجمته أي الحجاج: أهلكه الله سنة 95 كهلا، وكان ظلوما جبارا، ناصبيا خبيثا، سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. قد سقت من سوء سيرته في تاريخ الكبير، وحصاره لابن الزبير بالكعبة، ورميه إياها بالمنجنيق، وإذلاله لأهل الحرمين، ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة، وحروب ابن الأشعث له، وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله، فنسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وله توحيد في الجملة، ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء. إيه رأي بقى بتوع الجرح والتجريح؟ نرى الإمام الذهبي رغم أنه بياخذ موقف في غاية الوضوح في قضية الولاء والبراء، لكن مع ذلك يذكر الإيه؟ المحاسن. يقول هذا بالإضافة إلى أخبار متفرقة عن تولية العمال وأمراء الحج وأخبار الثغور والفتوح في عهد بني أمية، ففي نهاية أخبار كل سنة يذكر أسماء العمال وأمراء موسم الحج وكذلك أمراء الغزو إن حدث شيء من ذلك، ويترجم لكل خليفة من الخلفاء الأمويين في سنة وفاته، كما فعل في ترجمة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه عند وفاته، ذاكرا ما يتعلق بأخباره وسيرته. ثم ذكر الإمام الطبري بعد ذلك أمر إظهار الدولة العباسية على يد داعي دعاتهم في المشرق أبي مسلم الخراساني، وهو عبد الرحمن ابن مسلم الأمير المعروف بأبي مسلم الخراساني، صاحب الدعوة العباسية وهازم جيوش الدولة الأموية. قال فيه ابن خلكان: كان فصيحا بالعربية والفارسية، حلو المنطق، وكان راوية للشعر، عارفا بالأمور. قال فيه الحافظ الذهبي: يروي عن أبي الزبير وغيره ليس بأهل أن يحمل عنه شيء، فهو شر من الحجاج وأسفك للدماء، كان ذا شأن عجيب ونبأ غريب من رجل يذهب على حمار بإكاف من الشام، لأنه بيذكر في الناس اللي كان لهم همة عالية جدا، فهو وحده خرج غريبا طريدا على حمار بإكاف من الشام، وخرج من الشام حتى وصل إلى خراسان، فما زال بمكره. بيفكرنا بهيوستن، عارفين هيوستن اللي هو بعته واشنطن أظن إلى المكسيك وضمها اللي هي ولاية إيه؟ تكساس تقريبا. المهم إن هو خلاه عند الحدود وما كانش معاه دولار واحد، هو كان محامي بالع، فتمكن بالحيلة والمكر إلى إنه إيه؟ أقنع الناس إن هم ينضموا إلى أمريكا، وانضمت من ذلك الوقت إلى الولايات المتحدة. الشاهد من الكلام فده نفس هذا النمط اللي هو أبو مسلم الخراساني، كان عالي الهمة جدا، فخرج وحده على حمار بإكاف من الشام حتى دخل خراسان، فما زال بمكره وحزمه وعزمه ينتقل حتى خرج من مرو بعد 10 سنين يقود كتائب أمثال الجبال، ويقلب دولة ويقيم دولة أخرى. قتله أبو جعفر المنصور خوفا منه على سلطانه عام 37 و100 من الهجرة. المهم ذكر أيضا كما ذكرنا إظهار أمر الدولة العباسية على يدي داعي دعاتهم في المشرق أبي مسلم الخراساني، والأحداث التي تمخض عنها قيام هذه الدولة، وأهمها ضعف الدولة الأموية بسبب الصراع بين أبناء البيت الحاكم وتمكين العباسيين لأنفسهم، ثم ذكر خلفاءهم بالتوالي والأحداث الواقعة في عهودهم من تولية الولاة وخلعهم، وكالعادة يرد ذكرهم في آخر كل حولية. ثم ذكر أخبار غزو الروم والصوائف والشوات الموجهة إلى دار الحرب والمرابطة على الثغور وقتال بعض الخوارج وأمر الفتن كخروج العلويين على بني العباس وتتبع الزنادقة ونكبة البرامكة في عهد الرشيد وانتفاضة بعض القبائل العربية بسبب تقديم العنصر الفارسي أو التركي والخلاف بين أبناء الرشيد حول السلطة، وثورات الرواندية والخرمية والزنج والقرامطة. والخرمية هم أتباع بابك الخرمي، وهي من الفرق الإباحية. هم أصلا يعني أرادوا إعادة بابك الخرمية، هذا كان يحن إلى إعادة مجد أجداده من الفارسيين، وكان يريد القضاء على الدولة الإسلامية، فحصل منهم ثورات على الدولة العباسية. ثم ذكر الصراع على الحكم بعد خلافة المعتصم، ومسك قواد الأتراك بزمام الأمور، وتنافسهم على النفوذ، وخلعهم الخلفاء الذين أصبحوا ألعوبة في أيديهم وقتلهم، مما أضعف مركز الخلفاء العباسيين إلى حد بعيد. هذا فيما يتعلق بتاريخ الإمام الطبري، وتعريف سريع بمحتوى هذا التاريخ العظيم. أما قيمة تاريخه العلمية، فيمتاز كتاب الإمام الطبري بمزايا معينة لابد أن نلم بها. أولا، طول الفترة الزمنية التي يغطيها، سعة معلوماته وتعدد مصادره، كما يمتاز بجمعه لروايات الإخباريين الذين سبقوه وحفظه لها، حيث فقدت رسائلهم وكتبهم الصغيرة وبقي كتابه الموسوعي. يعني هو ضم من كتب من سبقوه من الإخباريين، وكتب هؤلاء السابقين اندثرت، وبقي كتابه بما حواه من هذا المجموع الذي جمعه من كتب غيره. فطبعا دي جعلت لكتاب قيمة علمية عالية جدا. استوعب رحمه الله غالب المصنفات التي سبقته وأدخلها في كتابه، وكان في ذلك خير كثير، إذ شاء الله سبحانه وتعالى أن يضيع الكثير من المصادر الأولى التي أصبحت مفقودة أو في حكم المفقود، ويبقى كتاب الإمام الطبري موسوعة حافظة لها، حيث ضاع كثير من مؤلفات المدائني وسيف بن عمر والواقدي وابن شبة وهشام ابن محمد الكلبي والشعبي والأصمعي وعوان ابن الحكم والهيثم ابن عدي وغيرهم. بل أضاف الإمام الطبري إلى مؤلفات هؤلاء عشرات الروايات التي أخذها عن شيوخه، وخاصة علماء الحديث والتفسير. أيضا من مميزات تاريخ الطبري حفاظه على الإسناد، ونسبة الأقوال إلى أصحابها، وسرد الروايات المختلفة حول الحادث الواحد. وبذلك يتمكن الباحث من معرفة قيمة الروايات بواسطة نقد إسنادها، ومعرفة رجالها ومصادرها، ومقابلة بعضها مع بعض، مما يسهل معرفة ما فيها من علل، والتمييز بين غث الأخبار وسمينها. وتكمن قيمة تاريخه أيضا في ترتيبه على السنين، مما يساعد على تمكين القارئ أو الباحث من ملاحظة الأطوار التي مرت بها الأمة الإسلامية في بنائها السياسي والحضاري، ومعرفة حالات الضعف والقوة التي مرت بها، وملاحظة ارتباط ذلك بعامل الجهاد في سبيل الله وتطبيق حكمه وشريعته. فكلما كانت الأمة ملتزمة بشريعة الله ومنهجه، مجاهدة في سبيله، كانت قوية مهيبة، وكلما وقع فيها الانحراف وصرف الجهاد في سبيل الله إلى الصراع الداخلي والحفاظ على كراسي الحكم، ضعفت وأصابها الهوان. ومما يلاحظ أن تاريخ الإمام الطبري وإن جعل محوره وإدارة حوادثه على الدولة والحكام والسلطة، لأنه كتاب اسمه تاريخ الرسل والملوك، هو بيتمحور حول سرد التاريخ من خلال تاريخ الرسل والملوك، فمع ذلك فهو لا يخلو من رصد وبيان الاتجاهات الاجتماعية. فانتفاضة القراء أو العلماء في العراق، وثورة السودان في المدينة، وثورات العامة في بغداد، والصراع بين العصبيات العربية في البصرة وخراسان والشام، والصراع بين العرب والموالي، كل ذلك ينبئ عن مظالم اجتماعية في الدولة وانحرافة عن النهج السوي. كم مرآة بتعكس ملامح أخرى غير تاريخ الملوك، الأوضاع الاجتماعية والسياسية والحضارية إلى آخره. يقول: كما يستطيع الباحث ملاحظة الحركات المذهبية ذات الصبغة السياسية أو العسكرية، مثل الخوارج والشيعة والخرمية والرواندية والزنج والقرامطة، والأطوار التي مرت بها في دعواتها وتحركاتها، مستغلة الإحساس بالظلم الاجتماعي عند فئات من المجتمع كالفلاحين وأهل الحرف وعوام المدن، لإثارة القلاق والفتن في مناطق داخل الدولة العباسية. وميزة أخرى في تاريخ الإمام الطبري أنه أبرز معلومات إدارية قيمة تتمثل في تقديم قوائم سنوية بعمال الخراج والديون وأمراء الحج وعمال الأقاليم والقضاء، كما أبرز معلومات عمرانية عن خطط المدن التي أنشأت في ظل الدولة الإسلامية خاصة بغداد، حيث ذكر عمارتها والمراحل التي مرت بها، كما أعطى معلومات عن الأطوار التي مرت بها عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ثم تقف الدكتور أمحزون يرد على بعض الباحثين كجواد علي في بحثه عن موارد تاريخ الطبري، حينما ادعى أن تاريخ الطبري منصب فقط على عمل الأفراد والأبطال، وأن التاريخ في نظر الطبري هو تاريخ الأحداث السياسية وتاريخ الحكام والسلاطين والمعارك والجيوش. طبعا هذا فيه ظلم لإمام الطبري، لأنه لم يغفل تسجيل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في تاريخه كما تقدم ذكره. يقول: وجدير بالذكر أن تاريخ الرسل والملوك يعتبر عملا جيدا يشهد لصاحبه بسعة العلم، فلم يعن أحد من المؤرخين المتقدمين أو المتأخرين بمثل هذا الحشد من الأخبار وجمعها على صعيد واحد. احنا قلنا قبل كده الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان كأنه يطبق قول الشاعر إيه: وإن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. يعني إما أن يكون في القمة وإما أن يموت ولا يوجد في الحياة، فلا يرضى بدون القمة. ولذلك ما من علم الإمام الطبري تخصص فيه إلا وتربى على قمته، كما ذكرنا ذلك آنف، ليس فقط التفسير وليس فقط القراءات وليس فقط التاريخ، بل كل علم خاض فيه الإمام الطبري فكان يطبق بلسان حال هذا البيت من الشعر: وإن أناس لا توسط عندنا، ما يرضاش أبدا بإيه، بجيد ولا مقبول ولا جيد جدا، فضلا عن ما تحت ذلك، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. وهذه فعلا نفسية الإمام الطبري رحمه الله تعالى كما تحدثنا عنه الأسبوع الماضي. يقول: فهذا التاريخ يشهد لصاحبه بسعة العلم، فلم يعن أحد من المؤرخين المتقدمين أو المتأخرين بمثل هذا الحشد من الأخبار وجمعها على صعيد واحد، ولم يتوافر عندهم ذلك الشغف الذي وجد عند الإمام الطبري في جمع مختلف الروايات، فأصبح بذلك تاريخه مخزن روايات ونصوص جمعها المؤلف بعناية قدر الإمكان، متوخيا في ذلك الحياد التام والأمانة في النقل والشمولية في العرض، ومن هنا اكتسب هذه الميزة والشهرة الفائقة بين كتب التاريخ. ونظرا لذلك، فقد ظلت أجيال المؤرخين في العصور التالية لعصر الإمام الطبري عيالا على كتابه في كل ما يتصل بالقرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام. كل أجيال المؤرخين بعد الطبري لابد أن تتطفل على كتابه ومرجعه العظيم. وقد عني الناس بتاريخه منذ صدر عناية حافلة، فتتابع الورقون على نسخه، وتنافست مكتبات الملوك والأمراء في اقتنائه. فقد ذكر المقريزي أنه كان بخزانة كتب العزيز بالله الفاطمي ما ينيف على 20 نسخة منه، إحداها بخط المؤلف. فالملوك والأمراء كانوا يعتنون جدا ويتنافسون على حيازة مخطوطاته كما ذكر المقريزي. والمقريزي هو أحمد ابن علي ابن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي المقريزي، نسبة إلى حارة المقارزة ببعلبك. هو ولد في القاهرة 66 و700، نشأ وعاش في القاهرة وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة. من كتبه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وهو المشهور بالخطط المقريزية. وله السلوك في معرفة دول الملوك والبيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب وتاريخ الأقباط وشذور العقود في ذكر النقود ورسالة في الأوزان والأكيال وإمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. أنا هأخر أهم كتاب له، ياريت حد هو اللي يقول اسمه، أهم كتاب بالنسبة لنا السلفيين. له أيضا عقد الجواهر الأصفاد في ملوك مصر والفسطاط، وله الإلمام بإخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام، وله الطرق الغريبة في أخبار حضر موت العجيبة. توفي عام 45 و800 رحمه الله تعالى. أهم كتاب المقريزي إيه بالنسبة للسلفيين؟ أحسنت، تجريد التوحيد المفيد. هذا كتاب له أهمية قصوى بالنسبة للسلفيين، لأنه كتاب انظر إلى كتاب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والبركة التي نجبت عن هذا الكتاب. فمقام هذا الكتاب الآن بين أهل التوحيد، كتاب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فمقام كتاب التجريد التوحيد هو الأصل، وهو الذي تناول التوحيد بهذه الطريقة السلفية الرائقة في هذا الوقت. وحتى الخطط المقرزية نفسها يعني فيها مباحث في العقيدة السلفية جديرة بالاطلاع، كما في الجزء الثاني صفحة 316 إلى 319. وهو تفقه حنفيا على مذهب جده لأمه، ثم تحول شافعيا قال السخوي، ولكنه كان مائلا إلى الظاهر. وكذا قال ابن حجر: إنه أحب الحديث فواظب عليه حتى كان يتهم بمذهب ابن حزم من شدة تمسكه بالحديث ومخالفة المذاهب. ذكرنا قبل كده عندما تكلمنا عن المقارنة بين الغزالي وابن تيمية، من مؤلف الكتاب ده؟ الدكتور إيه؟ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. نقل عن الشيخ مصطفى عبد الرازق أن المقرزي ذكر في خططه انتشار المذهب الأشعري وشهرته في أمصار الإسلام. يقول المقرزي: إلى أن ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية، ووافقه أناس وعارضه آخرون. لكنه أهم شيء بالنسبة للمقريزي أنه صاحب كتاب إيه؟ تجريد التوحيد، كتاب قمة في الانتصار لعقيدة التوحيد السلفية الصافية. لكن هو كان في مأخذ عجيب، يعني أنا حاولت أن أشوف يعني إيه الدفاع عن المأخذ ذا فلم يتسنى لي، فسأحاول أن أسأل يعني بعض الناس يفيدونني في مثل هذا. وهو أنه كان في كتابه اللي هو الخطط الأثر بتاعت القاهرة كان ينشر محاسن العبيدية ويفخم شأنهم ويشيد بذكر مناقبهم، رغم العبيديين الفاطميين معروفين بإلحادهم وضلالهم المبين، لكن هو كان ينشر في كتابه هذا الخطط يذكر محاسنهم ويفخم شأنهم ويشيد بذكرهم. لكن قرأت في كتاب الشوكاني اللي هو البدر الطالع أن أحد العلماء، أو كأن الشوكان نفسه الذي قال، يعني ما زلت محتارا في هذه الظاهرة إلى أن وقفت على نسبه اللي هو أبو العباس الحسيني العبيدي، فكأنه أراد أن إيه يذكر محاسن سلفه، يمكن كوراثة يعني كانتساب لأسرة، لكن كعقيدة واضح جدا أنه كان صحيح العقيدة كما في كتابه تجريد التوحيد. لكن تحتاج المسألة دي بحث أكثر. يعني عموما ده استطراد عابر، لأن المقريزي شخصية مهمة بالذات اختصاصه بالانتصار للتوحيد في هذا الكتاب. نعود لموضوعنا. يقول: وقد عني الناس بتاريخه منذ صدر عناية حافلة، فتتابع الوراقون على نسخه، وتنافست مكتبات الملوك والأمراء في اقتنائه. فقد ذكر المقريزي أنه كان بخزانة كتب العزيز بالله الفاطمي ما ينيف على 20 نسخة منه، إحداها بخط المؤلف، وسرعان ما اهتم المؤرخون في التذييل عليه. من حيث انتهى يتمون بقى غير تاريخ الطبري، بين فترة أخرى حيث تتالت الذيول من غريب بن سعد صاحب صلة تاريخ الطبري حتى الذيل الأخير الذي كتبه الملك الصالح أيوب ابن الكامل. كذلك اختصر تاريخه كثيرون وقام بترجمته آخرون، فترجم إلى الفارسية ثم نقلت الترجمة الفارسية إلى التركية في العهد العثماني وطبعت في الأستانة، كما نقلت الترجمة الفارسية إلى الفرنسية من قبل زوتنبرغ وطبعت في باريس سنة 1874 ميلادية، ثم هذه الترجمة الفرنسية ترجمت إلى لغات أوروبية أخرى. فكل ذا لأنهم يدركون قيمة تاريخ الإمام الطبري حتى من القرن الكام؟ 19 الميلادي، الغربيين يعرفون قيمته ويترجمونه. تخيلوا مثل هذا الكتاب الضخم يترجم لم يعرفونه. وللأسف تكلمنا قبل كده على الإمام محمد بن حسن الشيباني، خاصة كتابه السير، وكيف أن الغربيين احتفلوا به وقاموا معهد مخصوص اسمه معهد الشيباني، تخليدا لذكر اعتباره أبا القانون الدولي. أما النسخة العربية فقد نشرها مستشرقون، حيث تعد طبعة ليدن بهولندا الطبعة الأولى سنة 1879 ميلادية، عقبتها طبعة المطبعة الحسينية بمصر سنة 1339 يعني 1920 ميلادية، وتلت الحسينية طبعة دار الاستقامة أيضا بمصر سنة 1358 يعني 1939 ميلادية، وآخرها طبعة دار المعارف بمصر التي قام بتحقيقها أبو الفضل إبراهيم، وتعتبر أكثر طبعات الطبري دقة وإتقانا، وهذه صدرت 1387 يعني 1967. ثم يدلف الدكتور أمحزون في هذا البحث الرائع إلى ذكر مصادره الرئيسية عن الفتنة، الموضوع هو اسم البحث تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. فهنا يذكر مصادره التي استقى منها روايات عن الفتنة. يقول: ظهرت الكتابة في التاريخ عند المسلمين منذ فترة مبكرة، ففي أواخر القرن الأول للهجرة ظهرت الكتب التاريخية الأولى التي اعتنت بالسيرة النبوية، ثم أخذت المصنفات التاريخية في القرن الثاني الهجري تعالج أخبار الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام كالردة والفتوح والفتنة وما يتصل بها من وقائع وأحداث كالجمل وصفين والتحكيم وأمثالها. وقد عرفت بكتب الأخبار، وعرف مؤلفوها بالإخباريين. عندما حدث تطور في الكتابة التاريخية في القرن الثالث الهجري ظهر المؤرخون الكبار الذين أفادوا كثيرا من كتب الأخبار، فأعادوا تنظيم مادتها ودمجوا بينها في مصنفات كبيرة سميت بكتب التاريخ. وكان على رأس هؤلاء الإمام الطبري الذي وجد أمامه عددا كبيرا من المصادر الإخبارية، فانتقى منها ما ضمنه تاريخه الضخم، حيث أظهر مقدرة فائقة في الجمع بين المصادر والاطلاع على الكتب التي ألفت قبله وانتقاء الروايات. وقد اعتمد في كتابه على نوعين من الموارد: مصادر شفهية أخذها سماعا من مشايخه ويشير إلى ذلك بصيغة حدثني أو أخبرني، ومؤلفات أجيز بروايتها أو أخذها وجادة فنقل منها ككتب الواقدي وأبي مخنف، ويشير إلى ذلك بصيغة ذكر أو قال أو زعم. الوجادة هو اسم لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. يقول: ولما كانت الرواية هي الطريقة المحببة إلى نفس الإمام الطبري في تاريخه، والرواية عن طريق الإسناد لا تستلزم ذكر أسماء الكتب، وإنما يقوم اسم الراوي مقام كتابه. يلاحظ أن الإمام الطبري أعرض عن ذكر المصادر الكتابية أو أسماء الكتب التي اعتمد عليها، ولم يشد عن هذه القاعدة إلا في مواضع محدودة جدا، مثل قوله: وحدثني عمر بن شبة، مرة أخرى في كتاب الذي سماه كتاب أهل البصرة فقال كذا. ومن المعلوم أن طريقته تلك تضع الصعوبات والعراقيل أمام الباحثين في تعرف مصادره، لأن العلماء أو المشايخ الذين نقل من كتبهم واكتفى بذكر أسمائهم في أسانيده لهم مؤلفات عديدة يتعذر التعرف على أي منها هو المقصود. ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الطبري اعتمد على أربعة مصادر رئيسية أثناء كتابته عن الفتنة، هي كتب أو مرويات سيف بن عمر التميمي ومحمد بن عمر الواقدي وعمر بن شبة النميري وأبي مخنف لوط بن يحيى. فبالنسبة لأخبار الفتنة في عهد عثمان ومقتله رضي الله عنه اعتمد على سيف بن عمر، وأخذ يكملها بروايات أخرى عن الواقدي. في معركة الجمل والأحداث التي سبقتها اعتمد على روايات عمر بن شبة وأكملها بروايات سيف بن عمر. أما موقعة صفين وما ترتب عليها من أحداث اعتمد فيه على أبي مخنف وقدم روايات، بالإضافة إلى مصادر أخرى ثانوية تتمثل في مرويات لبعض شيوخه كانت تتخذل المصادر المذكورة بين حين وآخر. فيما يتعلق بسيف ابن عمر التميمي، وهو ممن روى عنه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقول الدكتور أمحزون صفحة 234، يقول: ومجموع مرويات سيف في تاريخ الإمام الطبري 269 رواية، منها 73 رواية عن الفتنة. إذن اعتبره الإمام الطبري مصدرا مهما في نقل الأخبار، فقد نقل عنه أحداث الفتنة أكثر من غيره حتى كاد يعتمد عليه. المحدثون تكلموا في سيف بن عمر، قال أبو حاتم: متروك، يشبه حديثه حديث الواقدي. وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، واتهم بالزندقة، لكن ابن حجر لم يرضى بهذا الاتهام فقال: أفحش ابن حبان القول فيه. كيف يعني يقول إنه اتهم بالزندقة؟ أفحش ابن حبان القول فيه. يقول الدكتور أمحزون: ولسنا ندري كيف يصح اتهامه بذلك، وروايته في الفتنة وحديثه عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليه أبعد ما يكون عن أسلوب الزنادقة، وكيف يستقيم اتهامه بالزندقة وهو الذي فضح وهتك ستر الزنادقة أمثال ابن سبأ. ويمكن القول إن رواية سيف بعيدة كل البعد أن تضعه موضع هذه التهمة، بل روايته تستبعد هذه التهمة، إذ إن موقفه فيها وموقف رجال السلف. في احترامه للصحابة وتنزيهه لهم عن فعل القبيح، فقد انتحى جانبا عن أبي مخنف والواقدي، فعرض تسلسلا تاريخيا ليس فيه تهمة للصحابة، بل يظهر منه حرصهم على الإصلاح وجمع الكلمة، وهو الحق الذي تطمئن إليه النفوس ويسير في اتجاهات الروايات الصحيحة عند المحدثين. وإذا كان المحدثون يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت روايتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة، فلا بأس إذن من الأخذ بهذا الجانب في التاريخ وجعله معيارا ومقياسا إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتها. ومن هذا المنطلق تتخذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس عليها ما ورد عند الإخباريين مثل سيف والواقدي وأبي مخلف، فما اتفق معها مما أورده هؤلاء تلقيناه بالقبول، وما خالفها تركناه ونبذناه. ومما لا شك فيه أن رواية سيف مرشحة لهذه المعاني أكثر من غيرها، إذ تتفق وتنسجم مع الروايات الصحيحة المروية عن الثقات، علاوة على أنها صادرة ومأخوذة عمن شاهد تلك الحوادث أو كان قريبا منها. ولهذا أثنى الحفاظ على سيف بالخبرة والمعرفة في مجال التاريخ، فقال فيه الحافظ الذهبي كان إخباريا عارفا، وقال فيه الحافظ ابن حجر ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ. أما الراوي الثاني فهو محمد ابن عمر الواقدي المتوفى سنة 207 من الهجرة، صاحب التصانيف الكثيرة. قال فيه الخطيب هو ممن طبق ذكره مشرق الأرض ومغربها، وسارت بكتبه الركبان في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات والفقه، وكان جوادا كريما مشهورا بالسخاء. ويعتبر الواقدي أحد أوعية العلم، لكنه اتهم وترك رغم سعة علمه، فقد كان من علماء المغازي والسير والفتوح، وكان صاحب مؤلفات كثيرة يجمع الكتب، فترك بعد وفاته خزانة ضخمة. قال يعقوب بن شيبة لما تحول الواقدي من الجانب الغربي في بغداد يقال إنه حمل كتبه على 20 و100 وقر، وقيل كان له 600 قمطر كتب. القمطر اللي هي المكتبات، يعني مكتبة توضع فيها الكتب، كما يقول الشاعر إيه؟ وليس بعلم ما يعي القمطر، إنما العلم ما وعاه الصدر. فالمكتبة الوعاء الذي توضع للكتب يعني. لقد تناول الواقدي بحوثا مهمة في التاريخ، وألف في كتب الفتوح والأحداث التي وقعت في صدر الإسلام مثل السقيفة والردة ووقعة الجمل وصفين والخوارج والفتوح، وقد ضاع غالبية هذه الكتب إلا ما وجد مقتبسا منها في تاريخ الإمام الطبري وفي المؤلفات الأخرى. وقد ذكر له ابن النديم قرابة 30 مصنفا، وله عناية بالضبط التاريخي للوقائع والغزوات، أيضا كان له اعتناء بتحديد الأمكنة والمواقع الجغرافية. لذلك يقول الحافظ الذهبي حينما يصفه رأس في المغازي والسير. أما توثيق الواقدي فقد ذكر علماء الجرح والتعديل أقوالا كثيرة في عدالته، أكثرها يجرحه وبعضها يوثقه. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله هو كذاب يقلب الأحاديث، وقال ابن معين لا يكتب حديثه، وقال مرة ليس بشيء، وقال البخاري وأبو حاتم متروك، وقال النسائي متروك، وقال الدارقطني فيه ضعف، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه، وقال ابن المديني ليس هو بموضع الرواية، وإبراهيم ابن أبي يحيى كذاب وهو عندي أحسن حالا من الواقدي، وقال أبو زرعة يكتب حديثه للاعتبار، وقال أبو نعيم الأصفهاني متروك، وقال مصعب الزبيري ثقة، وقال ابن سعد كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس في الحديث والأحكام واجتماعه. قال الذهبي جمع فأوعى وخلط الغثة بالسمين والخرز بالدر الثمين، فاطرحوه لذلك، ومع هذا لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم. ثم قال وقد تقرر أن الواقدي ضعيف يحتاج إليه في الغزو والتاريخ، وتورد آثاره من غير احتجاج، أما الفرائض فلا ينبغي أن يذكر. فهذه كتب السنة ومسند أحمد وعامة من جمع في الأحكام تراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئا لا يحتجون به. ذهبي بيقول مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه ويروى، لأني لا أتهمه بالوضع، وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه، إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي. أكيد بيقفز إلى ذهنكم سؤال، طيب لما يكون الوقدي بهذه المثابة كيف يعتبر من موارد الإمام الطبري؟ نقول إنك من هو أسوأ من الوقدي سوف نرى فيما بعد، لكن الجواب المهم جدا وهو خلاصة هذه المحاضرة الليلة سوف نذكره في النهاية، وهو كلام في غاية الأهمية سنوضحه إن شاء الله فيما بعد. يقول ابن سيد الناس بعد أن استوعب الكلام على عدالته في مقدمة كتابه عيون الأثر بأن سعة العلم مظنة لكثرة الإغراب، وكثرة الإغراب مظنة للتهمة. الظنة هي التهمة وجمعها ظنا، أما مظنة الشيء فهو موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه، فمظنة جمعها إيه؟ مظان. يقول إن سعة العلم مظنة لكثرة الإغراب، وكثرة الإغراب مظنة للتهمة. والواقدي غير مدفوع عن سعة العلم فكثرت بذلك غرائبه. وقد روينا عنه من تتبعه آثار موضع الوقائع وسؤال أبناء الصحابة والشهداء عن أحوال سلفهم ما يقتضي انفرادا بروايات وأخبار لا تدخل تحت الحصر. كان يغلب على الواقدي في استخدامه لمصادره استعمال لفظ إيه؟ بلغني، حدثني من أثق به، دون أن يفصح عن اسم الراوي، وفي هذا إغفال لمصدر الرواية. أيضا كان يذكر أسانيد مصادره على نحو جماعي، بدل ما يذكر الأسانيد قبل الأخبار خبرا خبرا كان يذكر أسانيد الكتب أو المصادر المستخدمة في أول كل فصل من الفصول حتى يتعذر تمييز الاقتباسات التي أخذها عن المصادر المختلفة. والذي يظهر من كلام النقاد في الواقدي قبول روايته في الأخبار والسير إذا لم تتعارض مع الروايات الصحيحة، لأنه ليس بحجة إذا انفرد، فمن باب أولى إذا خالفه من هو أوثق منه. وقد زعم ابن النديم وهو من الرافضة أن الواقدي كان يتشيع، ولذلك وصف بأنه إيه؟ حسن المذهب، يعني يقصد إيه؟ أنه كان على دين الرافضة، يلزم التقية، عشان لو حد قال له طب ده هو بيقول كذا فيقول له لا دي كانت تقية. كما ترجم له أيضا الخوانساري وغيره من علماء الشيعة في كتبهم، غير أن هؤلاء لا تمدنا أقوالهم بدليل يحتفل به أو ينظر إليه في تشيع الواقدي، إذ من عادة الروافض الكذب. مش بس الكذب، ده يضرب المثل بالإيه؟ بكذب الرافضة، فيقال فلان أكذب من رافضي. فمن عادة الروافض الكذب وأن ينسبوا إلى مذهبهم بعض المشاهير من العلماء بغية تكثير سوادهم والدعاية لمذهبهم. فيقول الدكتور محزون لم يتهم أحد من علماء أهل السنة الذين انتقدوه بسبب بدعة التشيع، وإنما تركوه لضعفه في الحديث. استفاد الطبري من مصنفات الواقدي في السيرة والمغازي والفتوح وتاريخ الخلافة، ونقل عنه في 316 موضعا منها 43 نصا عن الفتنة. المصدر الثالث عمر ابن شبة النميري، أبو زيد عمر ابن شبة النميري البصري الحافظ العلامة الإخباري المتوفى الثقة المتوفى عام 62 و200. ذكر من ترجم له أنه كان صادق اللهجة غير مدخول الرواية، عالما بالآثار، راوية للأخبار، أديبا فقيها، صاحب تصانيف، عالما بالقراءات، بصيرا بالسير والموازي وأيام الناس. قال فيه ابن أبي حاتم كتبت عنه مع أبي وهو صدوق صاحب عربية وأدب. وقال الدارقطني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث، وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس. وقال الخطيب وكان ثقة عالما بالسير وأيام الناس وله تصانيف كثيرة. حدث عن ثقات علماء عصره في مختلف فروع المعرفة والثقافة مثل ابن مهدي والقطان في الحديث والأصمعي في الأدب والمدائني في التاريخ، وروى عنه عدد كثير من العلماء كابن ماجه وثعلب النحوي الشهير والبلاذري وابن أبي الدنيا والبغوي صاحب الصحيح وغيرهم. خلف عمر بن شبة كثيرا من المؤلفات في نواح شتى من المعرفة، وجمع كتابه أخبار البصرة، جمع فيه قصة الجمل مطولة، وأيضا له كتاب تاريخ المدينة، إلى أن يقول ويبدو أن الإمام الطبري عول كثيرا على مرويات ابن شبة ومؤلفاته في جل ما يتصل بأخبار المدينة كأحداث الفتنة في خلافة عثمان رضي الله عنه، أو ما يتعلق بأخبار العراق كخروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة وموقعة الجمل وغير ذلك من أحداث. طبعا أنه مختص في تاريخ المدينة والبصرة وله مؤلفان مستقلان في ذلك. يقول الذهبي: وصنف ابن شبه تاريخا كبيرا للبصرة وكتابا في أخبار المدينة، رأيت نصفه يقضي بإمامته، يحكم بأنه إمام في هذا الفن. ولأن أبا زيد ابن شبه كان من شيوخ الإمام الطبري، فيبدو أنه سمع منه وأجازه عنه ومن كتبه على عادة العلماء في ذلك العصر في إجازة تلاميذهم بالرواية عنهم إذا تحققوا من مقدرتهم العلمية. يبلغ عدد مروياته في تاريخ الطبري 199 قطعة، منها 30 رواية عن الفتنة. رابعا وأخيرا، أبو مخنف لوط ابن يحيى، هذا هو المصدر الرئيسي الرابع في قضية الفتنة، في أخبار الفتنة في تاريخ الإمام الطبري. لوط ابن يحيى المعروف بأبي مخنف، إخباري توفي قبل سنة 170 هجرية، صاحب التصانيف الكثيرة في الأحداث الكائنة في صدر الدولة الإسلامية. قال أحمد بن الحارث الخزاز: إن العلماء قالوا أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحاتها يزيد على غيره، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس، والواقدي بأمر الحجاز والسيرة، واشتركوا في فتوح الشام. إذن كان أبو مخنف أكثر الإخباريين رواية لأحداث العراق وخاصة الكوفة حيث مركز التشيع، ولهذا كان يهتم بموضوعات الخوارج والثورات الشيعية وثورات العراق بصفة عامة، ويذكر في معظم الأحوال الرواية الكوفية، إذ كان يميل إلى رأي أهل العراق لا إلى رأي أهل الشام، وكان إلى جانب العلويين ضد الأمويين. ولذلك يعتبر الشيعة أبا مخنف من كبار مؤرخيهم، حتى قال أحدهم: كان أبو مخنف من أعاظم مؤرخ الشيعة، ومع اشتهار تشيعه اعتمد عليه علماء أهل السنة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير. انتهى كلام هذا الشيعي. لكن لا يعني نقل أهل السنة من كتبه اعتمادهم عليه، وقد ذكر ابن النديم قائمة بأسماء كتبه تقارب 50 مصنفا، منها ما يتعلق بالفتنة ككتاب الشورى ومقتل عثمان، وكتاب الجمل، وكتاب صفين، وكتاب مقتل محمد بن أبي بكر والأشتر ومحمد بن حذيفة، وكتاب أهل النهروان والخوارج، ومقتل علي رضي الله عنه. لكن أبا مخنف غير موثوق، فتشيعه الشديد غلب التحيز على ما رواه، فلتشيعه الشديد غلب التحيز على ما رواه عن الفتنة. قال فيه الذهبي: إخباري تالف لا يوثق به. وقال عنه في موطن آخر: روى عن طائفة من المجهولين، هو من بابة سيف بن عمر التميمي صاحب الردة وعوانة بن الحكم. إلا أن أبا مخنف وإن كان مثل هؤلاء الإخباريين في ضعفهم، لكنه يزيد عليهم بتحيزه وتشيعه الشديد. ومن الملاحظ أن أبا مخنف يتعمد التزوير والتحريف في الروايات، ومن أمثلة ذلك قصة الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمع أن راوي القصة واحد عند الإمام البخاري وأبي مخنف وهو عمرو بن ميمون، إلا أن أبا مخنف غير المتن وزاد فيه زيادات منكرة. أما قصة مبايعة علي رضي الله عنه فقد ساقها بنفس الإسناد الذي ساقه بها الإمام أحمد، ومع ذلك غير في ألفاظها وأضاف إليها كلمات غريبة منكرة. ولدى المقارنة بين الروايتين يتضح ترك أبي مخنف ذكر غضب علي لعثمان وإسراعه في نصرته، عندي تثبت المودة والنصرة بين علي وعثمان فهو حذفها من الرواية. لم يعين الإمام أحمد الذين أتوا إلى علي في بيته وذكر أبو مخنف أنهم من الصحابة، أبدل أبو مخنف بكلمة خليفة وهي التي كانت شائعة في ذلك العصر بكلمة إمام. أطلق الإمام أحمد في روايته مبايعة الناس له فيما ذكر أبو مخنف أنه لم يبايعه كل الناس، وأن نفرا من الأنصار لم يبايعوا. زاد أبو مخنف في روايته كلمة منكرة لم ترد عند غيره في إسناد صحيح أو ضعيف ولم يذكرها أحد من المؤرخين، وهي قوله: فقال طلحة: ما لنا في هذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب. وللإشارة فإن أسانيد أبي مخنف ضعيفة ولا تقتصر علتها على كونه ضعيفا، إذ لا يخلو سند منها من إرسال أو انقطاع أو عضل أو تدليس أو ضعف في الرواة ممن فوقه. وقد درج الإمام الطبري على النقل من كتب أبي مخنف مباشرة، لكنه في بعض المواضع يذكر أخبره من طريق هشام ابن محمد الكلبي، واعتمد عليه في وقعة صفين وما ترتب عليها من أحداث كالتحكيم وقتال عائلي للخوارج ومقتله رضي الله عنه على يد أحدهم. تلك الأحداث التي كان أبو مخنف مرجعه الأساسي فيها، ويبلغ عدد مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري 344 نصا، منها 67 رواية عن الفتنة. الآن نختم الكلام بمنهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابة التاريخ، وده لب الموضوع هذا المساء في غاية الأهمية، هذا الكلام في غاية الأهمية. فيقول هنا: بدأ الإمام الطبري حياته العلمية بدراسة الحديث. هي المشكلة أن بعض الناس دون أن يتعمقوا في فهم الأمور يجيب الروايات اللي هي فيها طعن مثلا في الصحابة أو مكذوبة أو نحو ذلك، ويقول إيه ده أنا جايبها من تاريخ الطبري، أليس الطبري إماما مؤرخا إماما جليلا عظيما علماء أهل السنة؟ فالجواب بلى. فهل وجودها في تاريخ الطبري يكفي في قبولها؟ هو ده الفخ الذي يقع فيه بعض الطيبين وبعض المغرضين عمدا طبعا، يروجون هذه الأخبار بحجة أنها في تاريخ الطبري. إذن لماذا أودعها الإمام الطبري مع أن في مصادره من هو غير مرضي ولا يؤتمن على رواية؟ لماذا؟ فنرى الجواب. يقول: بدأ الإمام الطبري حياته العلمية بدراسة الحديث، فكان حريا أن يتأثر بمنهج المحدثين في جمع الرواية التاريخية والاهتمام بسندها، فكان يجمع مأثور الروايات ويدونها مع إسنادها إلى مصدرها، مثل شيخ تتلمذ عليه، أو عدل شاركه في الحادثة أو كان له علم بها، أو كتاب تدارسه بالسند المتصل قراءة وسماعا وإجازة. فكان في الغالب يلتزم وجهة المحدثين في الاهتمام الذي ينصب على الإسناد حيث يثبته في معظم الأخبار أو الروايات. انظر إلى كلامه في مقدمة تاريخه، انظر ماذا يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا القليل اليسير منه. يعني أنه تاريخ إيه؟ أثري إسنادي، وليس فيه مجال البحوث الإيه؟ العقلية أو الآراء الاجتهادية، يعني هو أثري. هكذا أكد الإمام الطبري حرصه على إسناد كل خبر إلى قائله، وأنه سوف لن يسمح لحجج العقول وفكر النفوس أن تتدخل في التفسير والاستنباط في الكتابة والتدوين أثناء جمع المادة، وما ذاك إلا حرصا منه على جمع ما قيل كله أو جله من وجهات نظر متعددة إن كانت، وبعد ذلك تحصل الموازنة والمقارنة والاستنباط والقبول والرد لمن يريد. ولما كان تاريخ صدر الإسلام خصوصا فترة الفتنة أكثر حساسية من غيره، إذ فيه روايات أملتها عاطفة الرواة أو الاتجاهات السياسية أو اختلاف وجهات النظر والفهم، ونظرا لأن الروايات تتأثر بعوامل مختلفة كالنسيان والميول والنزعات، فيصعب الجزم بدقتها وسلامتها، فإن هذا مما يجعل إبداء الرأي فيها أو إصدار حكم بشأنها يبدو معقدا للغاية. ولهذا قام الإمام الطبري وهو يعرض وجهات النظر المختلفة لرواته ومصادره باتباع طريقة جمع الأصول وتدوينها على صورة روايات، المسؤول عنها رجال السند أي الرواة الإخباريون، وقد برهن على ذلك بقوله. وهذه الجملة الحقيقة لو استطعتم أن تحفظوها احفظوها، لأنها بتوضح تماما منهج الإمام الطبري. يقول: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما ينكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. نعيد العبارة: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما ينكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، لست أنا المسؤول، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. ومن منهجه أيضا الحياد، فهو يعرض مختلف وجهات النظر دون تحزب أو تعصب، وإن كان له رأي خاص فيظهر أحيانا في اختياره للروايات وإيراد بعضها وترك البعض الآخر، متجنبا إعطاء حكم قاطع في القضايا التي يتعرض لها، حتى أنه لا يفضل رواية على أخرى إلا نادرا. وقد أدى به التزام هذا المنهج إلى الحرص على إيراد الروايات المختلفة للحادثة أو الخبر الواحد، وعند المقابلة بين الروايات يستعمل تعبير واختلف في كذا، ثم يعقبه باستعراض الروايات المختلفة لرواته كقوله فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا وقال هشام بن الكلبي، وكقوله وذكر عن فلان أنه قال كذا وحدثنا فلان، ثم يقول وقال آخرون، ثم يقول وقال بعضهم. إلا أن النقد والمقابلة يظهر جليا في عدد من الأخبار التي ترد في نهاية الحوليات كالوفيات والصوائف وتعيين ولاة الأقاليم وأمراء الحج. ومثال ذلك قوله وفي سنة كذا توفي أبو العباس يوم كذا بالجدري، وقال هشام بن محمد الكلبي توفي يوم كذا، واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته، قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا وقال الوقدي كذا مثلا، وغزى الصائفة في سنة كذا فلان، وقال الوقدي إن الذي غزى الصائفة في هذه السنة فلان. وهكذا إذا كان للحادث رواية مختلفة اعتقد الإمام الطبري بوجوب ذكرها لتكتمل الرؤية عنه، لكن مع اجتهاده في تدوين كل ما يمكنه تدوينه من الروايات والأخبار والأقوال عن الخبر الواحد، فإذا وصل إلى موضع مطول مختلف فيه قطعه ليذكر مواضع الاختلاف مشيرا إليها، فإذا ما انتهى منها عاد إلى المتن يعني الموضع الذي وقف عنده، فيمهد الكلام بإشارة تدل على استئنافه كأن يقول رجع الحديث إلى حديث فلان. ومما يلاحظ أن هذه الطريقة تربك القارئ فتنسيه الحادث الأصلي، إذ تشكل عقبة أساسية أمام الوحدة الموضوعية للحادثة التاريخية. وربما كان الأفضل عرض كل رواية عرضا متكاملا من أولها إلى آخرها الواحدة تلو الأخرى، وبهذا العرض الكامل تتكون لدى القارئ فكرة واضحة عن الموضوع وعن الأوجه المختلفة فيه، فيستطيع أن يوازن بين جميع الآراء ويرجح بعضها على بعض، فتتكون بذلك لديه نظرة إيجابية عن الموضوع. يقول وقد راعى الإمام الطبري في ترتيب تاريخه تسلسل الحوادث، فرتبها على حسب وقوعها عاما بعد عام منذ الهجرة إلى نهاية سنة 200 و300، فذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث التي رأى أنها تستحق الذكر. ثم ذكر الدكتور أمحزون تفاصيل يعني منهجه في موضوع الأخبار، نختزله اختصارا إلى أن يقول، وكان يضع العناوين لأحداثه وخاصة المهمة منها في بداية كلامه عن بدء كل سنة تحت عنوان عام، إلى أن يقول أما فيما يتعلق بعدالة الرواة، فإذا كان الإمام الطبري لا يتقيد بالقيود التي تمسك بها أهل الحديث بالنسبة إلى الرواة الضعفاء، فأدخل في تاريخه أقوال الكلبي وابنه هشام والوقدي وسيف بن عمر وأبي مخنف وغيرهم من الضعفاء المتهمين بالكذب والوضع في الحديث، فإن ذلك، ودي بقى يعني إيه لب لباب حديثنا هذا المساء، دي نقطة في غاية الأهمية عشان ما يجيش واحد يقول ده أنا جايب الخبر ده من تفسير الطبري ويعتبر ده تصحيح للخبر كما يفعل السذج يعني من الناس. يقول فإن ذلك يرجع إلى اتباعه منهجا معلوما عند علماء الحديث وغيره، اللي هو منهج إيه بقى؟ قمش ثم فتش، قمش يعني إلحق دون وبعد كده تفرغ للإيه؟ للتفتيش على صحة السند. عشان كده قالوا إيه؟ قالوا سيندم المنتخب، يعني اللي يقعد في عصر التدوين يفرز الإخبار واحد واحد حيفوتوا إيه؟ كثير من الأحاديث، لأن ممكن الراوي يرحل، ممكن الراوي يموت، ممكن يتغير بأخرى بيختلط عقله فمش هينفع يروي عنه، ممكن هو نفسه يسافر، ممكن هو يموت، ممكن يحصل له أي طارئ، فيدون أدامة في إسناد يبقى العهد على مين؟ على الراوي. وذلك يعني بعض الناس ما تقول مثلا هذا الحديث رواه البخاري، فساعات بعض الناس تدلس يكون البخاري رواه في الأدب المفرد في التاريخ، وهو ما محض كتابا للصحيح إلا الجامع الصحيح، ده فقط اللي كل أحاديث صحيح، لكن المال البخاري في التاريخ مثلا كبير أو الصغير أو في الأدب المفرد أو نحو ذلك ممكن توجد أحاديث إيه ضعيفة لأن لم يشترط فيها الصحة، درجة على منهج إيه المحدثين قمش ثم فتش. فعشان كده قالوا سيندم المنتخب اللي هو ينقي الأحاديث الصحيحة بس وما يدونش غيرها ويقعد يدور أسانيدا، الوقت هياخد وقت كتير، لكن هو يدون ثم بعد ذلك يتفرغ هو أو من يأتي بعده من علماء الحديث، وما دام قرنه بالإيه بالإسناد يبقى هيسهل تصحيح الحديث، لأن ممكن الحديث كمان يعني يضعف بهذا السند، لكن بعد ذلك يمكن أن يأتي من سند آخر إيه يرتقي به إلى الحسن أو الصحة بروايات أخرى. فإذا الرواية حتى الضعيفة ممكن تكون لها قيمة في الارتقاء بإيه من هذا الضعف إلى ما هو أعلى منه كما هو معروف. فإذا هناك فوائد كثيرة وراء هذا المنهج الذي سلكه المحدثون، وده جواب نلاحظ في بعض كتب الأحاديث أحاديث ضعيفة، زي في الكتب السنن مثلا موجود أحاديث ضعيفة. هل معنى ذلك أن الإمام أبي داود أو النماجة أو النسائي أو الترمذي مثلا يقر بذلك؟ لا، الأمر كما أوضحنا، يقول فإن ذلك يرجع إلى اتباعه منهجا معلوما عند علماء الحديث وغيرهم، حيث يذكرون ما يبلغهم ويسوقون سنده، فالصحيح يؤخذ وغير الصحيح يعرف ويرد وفق ضوابة الشرع وقواعد الرواية. وهكذا لم يكن الإمام الطبري بذلك العمل معاذ الله مغفلا أو جاهلا، حاشاه، عندما يورد مئات الروايات عن الضعفاء والمتروكين، يعني مش إحنا اللي اكتشفنا ده، منهج دقيق هو متعمده، لكنه يتبع منهجا مرسوما عند علماء الجرح والتعديل، لا يلزم من إرادة أخبار المتروكين والضعفاء وتدوينها في كتاب من الكتب الاحتجاج بها، كقولهم يروى حديثه ولا يحتج به، وقولهم يذكر حديثه للاعتبار، وقولهم يكتب حديثه للمعرفة، وقولهم ولا يجوز الرواية عنه إلا للخواص عند الاعتبار. وفي هذا الصدد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني رحمه الله تعالى بأن الحفاظ الأقدمين يعتمدون في رواياتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم عنها على ذكرهم الأسانيد. كتب تكون فيها حديث ضعيف أو موضوع ويسكتون عنها، هل ده تقصير؟ ما دام قرن الحديث بالسند فالعهد على الراوي لا عليه. الطبراني يقول إن الحفاظ الأقدمين يعتمدون في روايتهم الأحاديث الموضوعة مع سكوتهم عنها على ذكرهم الأسانيد، لاعتقادهم أنهم متى أوردوا الحديث بإسناده فقد برئوا من عهدته وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده. ولكون الإمام الطبري من علماء الحديث فقد سار على هذا النهج في تاريخه، فهو ليس صاحب الأخبار التي يريدها بل لها أصحاب آخرون، أبرأ هو ذمته بتسميتهم. وهؤلاء متفاوتون في الأقدار، وأخبارهم ليست سواء في قيمتها العلمية، ففيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع تبعا لصدق الرواة أو كذبهم ومنزلتهم من الأمانة والعدالة والتثبت. ولذلك ينبغي دراسة أسانيد ومتون الروايات وفق المقاييس المعتبرة عند العلماء للوقوف على مدى صحتها من عدمه. وبناء على ذلك لا يكفي في المنهج العلمي السليم الإحالة على تاريخ الإمام الطبري أو غيره من الكتب المسندة دون دراسة سند الرواية ومتنها، لأن من أسند فقد برئ من العهدة. ومما يلاحظ أيضا أن الطبري لم يرد الاقتصار على المصادر الموثوقة، بل أراد أن يطلع قارئه على مختلف وجهات النظر، فأخذ عن مصادر أخرى قد لا يثق هو بأكثرها إلا أنها تفيد عند معارضتها بالأخبار القوية، فقد تكمل بعض ما فيها من نقص أو تقوي الخبر باشتراكها مع المصادر الصحيحة في أصل الحادثة. إن مثل، وانتبه لهذه العبارة الرائعة من الدكتور محزون، عبارة رائعة جدا تقرب الصورة بصورة يعني واضحة جدا، يقول إن مثل الإمام الطبري ومن على شاكلته من العلماء الثقات الأثبات في إيرادهم الأخبار الضعيفة كمثل رجال القضاء، إن مثل الإمام الطبري ومن على شاكلته من العلماء الثقات الأثبات في إيرادهم الأخبار الضعيفة كمثل رجال القضاء إذا أرادوا أن يبحثوا في قضية، فإنهم يجمعون كل ما تصل إليه أيديهم من الأدلة والشواهد المتصلة بها مع علمهم بتفاهة بعضها أو ضعفه، اعتمادا منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره. وكذلك الإمام الطبري فكان لا يفرط في خبر مهما علم من ضعف ناقله خشية أن يفوته بإهماله شيء من العلم أو الفائدة ولو من بعض النواحي، إلا أنه يسند كل خبر إلى راويه ليقف القارئ على قوة الخبر أو ضعفه من كون رواته ثقات أو مجروحين، وبذلك يرى أنه أدى ما عليه، خصوصا وقد وضع بين يدي القارئ كل ما وصل إلى يده من نصوص وطرق مختلفة للخبر. ومن فوائد إيراد الخبر الواحد من طرق شتى وإن كانت ضعيفة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن تعدد الطرق مع عدم الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، أي بالقدر المشترك في أصل الخبر، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، أي نزعاتهم والجهة التي يحتمل أن يتعصب لها بعضهم. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذا ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار وما لا يصلح لغيره. وقال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. انتهى كلام الشيخ الإسلام. يقول الدكتور أمحزون: وتحسن الإشارة إلى أن اتساع صدور أئمة السنة من أمثال الإمام الطبري لإيراد أخبار المخالفين من الشيعة وغيرهم دليل على فهمهم وأمانتهم ورغبتهم في تمكين قرائهم من أن يطلعوا على كل ما في الأمر، وثقين من أن القارئ اللبيب المطلع لا يفوته العلم بأن مثل أبي مخنف وابن الكلبي وغيرهم هم موضع تهمة فيما يتصل بالقضايا التي يتعصبون لها، مما ينبغي معه التحري والتثبت لاستخلاص الحقائق المختلطة بالإشاعات والمفتريات. أما الذين يحتطبون الأخبار بأهوائهم أو لجهلهم بمنهج الإمام الطبري ولا يتعرفون إلى رواتها ويكتفون بالإشارة في الحاشية إلى أن الطبري روى في صفحة كذا من جزء كذا ويظنون أن مهمتهم انتهت بذلك، فهؤلاء قد يكونون ظلموا الإمام الطبري بذلك وأساءوا إليه، وهو لا ذنب له بعد أن بين لقرائه مصادره، وعليهم معرفة نزعات وأحوال أصحاب هذه المصادر ليعرفوا للأخبار أقدارها بوقوفهم على أقدار أصحابها. وهذا المنهج لا يمكن استعماله إلا من طريق الإلمام بعلم الجرح والتجريح الذي يهتم بفحص أحوال الرواة ويبين شروط الانتفاع بأخبارهم، كما ينبغي أيضا مراعاة المقاييس التي وضعها العلماء في نقد متون الأخبار، يعني زي ما فيه شروط في السند هناك أيضا شروط في إيه؟ في المتن، يعني ممكن يصح السند ويرفض المتن لأسباب كثيرة كما هو معلوم، ولكن هذه بالذات لا يقوم بها إلا قمم من أهل العلم وهم قلائل جدا من لهم الحق في النقد مع صحة السند. تضعيف الحديث عن طريق المتن دي خصيصة من خصائص قمم علماء أهل الحديث. يقول: كما ينبغي أيضا مراعاة المقاييس التي وضعها العلماء في نقد متون الأخبار، وخصوصا وضع الملامح العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسبان، ويعتبر ذلك كله من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي. كذا أوضحنا منهج الإمام الطبري، وبالتالي إياكم أن تغتروا بواحد يجيب في الكتاب أو في الدرس رواية يقول لك رواها الطبري وكأنه بينسب إيه حديثا إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم. لا، الأمر كما ذكرنا، ولا ذنب للإمام الطبري رحمه الله تعالى في وجود أحاديث ضعيفة أو روايات مرفوضة. لماذا؟ لأنه أسند، ومن أسند فقد بلغت عهدته وانتقلت عهدة إلى هذا الرمل. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.